عند من؟ هل تجوز شهادة الكافر؟ فلق يقول لا تجوز شهادة الكافر، وعنده إقالة. والكافر يجوز أن يشهد على المسلم. عند من؟ نعم، في السفر وفي الوصية بشرطين، أن تكون في السفر وفي الوصية، خصوص الوصية بذين شرطين. وهذا من أفراد أحمد رحمه الله، وأكثر أهل العلم على أنه لا تجوز شهادة الكافر، وإنما الذي يشهد هو المسلم، ومذهب أحمد هو الصواب. والدليل على ذلك هذه الآية: أو آخران من غيركم. ليس المقصود من أولياء هذا الموصي، وإنما المقصود من غيركم، من غير المسلمين، ممن ليسوا على دينكم، فلا بأس بإشهادهم بذين شرطين. كن في السفر لا يوجد أحد من أهل الإسلام يشهد، وأن يكون في خصوص الوصية. وشيخ الإسلام يرى أن ذلك جائز في السفر وفي غير السفر، وفي الوصية وفي غير الوصية إذا احتيج إلى ذلك. والآية فيها إشارة: إذا لم يوجد من أهل الإسلام يشهد الكافر سواء كان في السفر أو في غير السفر. وقوله ما هو بعيد، إذا لم يوجد أهل الإسلام واحتيج إلى إشهاد الكافر ما فيه إلا هو، وإن لم يكن تم سفر يشهد من أهل الذمة. فعندما نسأله الشهادة عن الوصية كم العدد فيها المطلوب؟ اثنان. أحسنت، فلا يكون واحدا، اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، فيشهد عن الوصية اثنان. عندك يا أخي يجوز السفر مع الكافر؟ الكافر يجوز السفر معه؟ سافر مع الكافرين؟ ما فيه مانع، والدليل على ذلك هذه الآية، فإن سبب نزولها يبين هذا. كانوا في سفر، كان الرجل مسلما واللذان كان معه كانا كافرين. نعم، مما يؤخذ من الآية كما يقول السعدي: السفر مع الكافر. ما فيه مانع إذا أمنت غائلته أن يسافر معه شخص. سبب النزول يبين أنهم كانوا في السفر، وكانوا ثلاثة: أحدهم مسلم واثنان كافران. فعندك يا أخي ما هو الدليل على أن الموت مصيبة؟ هذه الآية: فأصابتكم مصيبة الموت. أحسنت، فهو مصيبة ولا شك، تنزل بالناس فاجعة، فهو يفرق بين الأحبة، وهو مخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى. ويؤتى به يوم القيامة على صورة كبش، وإلا هو أمر معنوي، لكن الله يصوره سبحانه وتعالى يوم القيامة، والناس كلهم يعرفونه، لأنهم كلهم قد ذاقوه، والموت كأس وكل الناس ذائقه. فليت شعري بعد الموت ما الدار، وإلا كلهم قد ذاقوه، وكل نفس ذائقة الموت. قوله من بعد الصلاة، الصلوات هذه نعم في خلاف أكثر أهل العلم على أن العصر، لأن هي التي غلظ فيها الأيمان، والله يغضب على من حلف فاجرا في هذا الوقت، في غيره لكن ذكر في بعض الأحاديث صلاة العصر. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، من بعد الصلاة صلاة العصر، تحبسونهما من بعد الصلاة، ومنهم من قال الصلاة جنس سواء كانت العصر أو غير العصر، وليست أن للعهد بل هي للجنس والاستغراق. ومنهم من قال هي الظهر. ومتى يقسمان بالله؟ هذان الشاهدان متى يوجه إليهما الإقسام بالله سبحانه وتعالى عن الإطلاق؟ إن ارتبتم، إذا حصل الشك بشهادتهما فلا بأس أن يقسما بالله سبحانه وتعالى أنهم صادقون فيما يشهدون عليه إن ارتبتم. أما إذا لم تكن ريبة فلا يصلح أنه يحلف، لا داعي لتحليفه إذا لم تكن ريبة. وخصه بعضهم بغير المسلم، هو الذي يوجه إليه اليمين إذا ارتيب فيه، أما المسلم فلا يوجه إليه اليمين. ظهر الآية عام. والأصل في الشاهد أنه لا يقسم، يشهد يأتي يشهد وينتهي ويذهب، هذا الأصل فيه، لكن هذه حالة مخصوصة. وإلا من أهل العلم من رأى أن المقصود بهما الوصيان، فيقسمان بالله الوصيان ليس شاهدين، بدليل الإقسام، فإن الشاهد لا يوجه له يمين، يشهد ويذهب. لكن الذي يظهر لا مانع إذا ارتيب فيه أنه يطلب منه اليمين على ما يشهد عليه. وينبغي إقامة الحق في الشهادة، ولا تجوز المحاباة ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، أي إذا كتمنا شهادة الله فنحن آثمون ومن الآثمين. فواجب على الشخص أن يقيم الشهادة بما يعلم، ولا يحابي فيها قريبا ولا صديقة. والله أضاف الشهادة إليه، لا نكتم شهادة الله تعظيما لها، فهي شهادة الله سبحانه وتعالى، فلذلك أضافها إليه، لا نكتم شهادة الله من باب التعظيم للشهادة، وأن أمرها عظيم وينبغي أن تقام على مراد الله، فلا يحاب فيها الأقربون. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فعلى الشخص أن يتقي الله في أمر الشهادة، فالله أضافها إليه تعظيما لشأنها، فلا يحاب فيها أحد. والآن ربما يأتي الشخص ويشهد شهادة زور وهو يعلم أنه يشهد شهادة زور لأجل فلان أو لأجل المال، هذا والله أنه ظلم من أعظم ظلم. ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس تعظيما لهذا الأمر، شهادة الزور التي تضاع بها وتضيع بها الحقوق، تضيع بها الحقوق. وهكذا ربما تختلط بها الأنساب فيشهد على أن هذا ابن هذا وما هو ابنه لشيء، ويعلم أنه ليس بولد له فيشهد له عند الاختلاط. حاصل هذه آيات عظيمة، وما سيأتي قرأنا آية منها، وسيأتي آيتان أيضا لهما تعلق بهذا الباب. والذي استفدنا من الآية هو تعظيم الوصية، وأن الشخص ينبغي أن يوصي إذا دنا أجله، إذا حضر أحدكم الموت، أي ظهرت علامات الموت عليه. أما إذا حضر الموت ونزل به الموت فإنه لا يستطيع أن يوصي، ولكن قد ظهرت علامات الموت ولاحت له أنه راحل فيوصي، يستحب الوصية، بل لها أحوال قد تكون واجبة فيها كما تعلمون، وذلك إذا كان عليه حقوق أو له حقوق حتى لا يضيع حق الورثة ولا يضيع أيضا كذلك حقوق الناس التي عليه، ينبغي أن يوصي وجوبا. وأما إذا لم يكن كذلك فندما يوصي بما يسر الله له، يوصي بشيء من ماله لغير الورثة، أما فيما كان عليه أو له فيجب عليه أن يوصي بالنسبة لله حتى لا تضيع حقوق الورثة، عليه حتى لا تضيع حقوق الناس التي عنده. يكتب وصية أن لفلان كذا وكذا إلى آخره. وهكذا أيضا مما استفدنا من الآية ما تقدم من إشهاد الكافرين بشرطين عند الإمام أحمد، وهو من أفراده أي من أفراد المذهب. شيخ الإسلام يعمم ويقول بأن الآية فيها إشارة إلى التعميم، وأنه تجوز شهادة الكافر عند الحاجة والضرورة سواء كان على الوصية أو في السفر أو في غير ذلك إذا لم يوجد إلا هو. وهكذا أيضا السفر مع الكافرين ما فيه مانع أن يسافر الشخص مع كافر كما يدل على ذلك سبب النزول. وهكذا أيضا مما استفدناه أن الأصل في الإشهاد لا يكون إلا للعدول، وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهكذا قوله ممن ترضون من الشهداء. وهل يجوز شهادة الفاسق؟ أنور فاسق هل يجوز أن نشهده؟ إذا عمت البلوى بهم فإنه لا بأس من إشهاد أمثل الفسقة. من قال هذا؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذا عمت البلوى وصاروا هم الأغلب والأكثر ويندر العدول لا بأس أن يشهد هؤلاء الفسقة، وليس كل واحد منهم، الأمثل يختار الأمثل منهم من علم بالصدق، قد يكون فاسقا بسبب بعض المعاصي لكنه صدوق اللسان ولا يحب الكذب. قال رحمه الله قوله أو قال رحمه الله قال آخرون قوله ذو عدل منكم أي من حي الموصي، أو آخران من غير حيكم وعشيرتكم، والقول الأول هو الأقرب، منكم من المسلمين من غيركم من الكافرين، هذا القول هو الذي يرجح عندهم كما يدل عليه سبب النزول في البخاري. وهو قول الحسن والزهري وعكرمة، وقالوا لا تجوز شهادة كافر في شيء من الأحكام، وقد روي عن الزهري مضت السنة أنه لا يشهد إلا المسلم نحو كلامه رحمه الله، وأنه لا يشهد الكافر، مضت السنة ألا يشهد إلا المسلم. قد سمعت أن الآية سبب نزولها يبين أنه لا بأس بشهادة الكافر. وقالوا لا تجوز شهادة كافر بشيء من الأحكام، هذا قول أكثر أهل العلم. قوله إن ارتبتم، قوله إن أنتم ضربتم أي سرتم وسافرتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فأوصيتم إليهما، إلى ذين شهيدين أو الوصيين. إن أنتم ضربتم في الأرض سفرا فأصابتكم مصيبة الموت فيجب الوصية في هذه الحالة أو تستحب، فأوصيتم إليهما أن هذا المال يؤدى إلى كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك، سلموا هذا المال لفلان، أوصيتم إليهما بهذا الأمر على تسليم هذه الأشياء إلى أهلها. وقد سلمت في ما ذكر في سبب النزول إلى عدي ابن بداء تميم، وحصل شيء من الخيانة في بعض الأشياء، وقبل إسلام تميم رضي الله تعالى عنه. الكافر لا يتورع، الكافر لا تأمنه، وما ينبغي أن يأمن المسلم الكافر على دينه ولا على ماله ولا على عرضه. الكافر غير مؤتمن. ولما أسلم تميم تأثم رضي الله تعالى عنه كما أخبر عن نفسه، وجاء وأدى الحق الذي عليه إلى أهل الميت، ذلك الذي أوصى إليهما أن يؤدوا المال إلى فلان وفلان ويسلموا إلى أهل المال، فأخبوا بعض الأشياء وسلموا بعضا. فلما أسلمت قال تأثمت، فجئت إلى أهله وسلمت لهم مالهم، وأما صاحبي ما سلم، فذهبوا إليه وحلفوا بالله سبحانه وتعالى. قال فأوصيتم إليهما ودفعتم إليهما مالكم، فاتهمهما بعض الورثة وادعوا عليهما خيانة، فالحكم فيه أن تحبسونهما، أي تستوقفونهما من بعد الصلاة، أي بعد الصلاة من صلة، أي زائدة تحبسونهما بعد الصلاة، فزيدت منه، وهي صلة وتوكيد في القرآن، في غير القرآن يقال زائدة، وإن قيل في القرآن زائدة باعتبار الإعراب للمعنى، فإنه لا يوجد حرف مهمل في القرآن ليس له معنى، ولا يجوز أن يعتقد هذا في القرآن، بل كل ما فيه من الزائد وغيره له معنى ومقصد في الإتيان به. أما الحرف المهمل الذي لا مغزى ولا معنى له فهو معدوم في القرآن، لا يوجد ولا يجوز اعتقاد غير هذا، وإنما النحاة أو بعض النحاة يعبرون بالزائد في القرآن باعتبار أنه في الإعراب، أو باعتبار الإعراب فقط، باعتبار الإعراب، أما المعنى فلا، حاشاهم. فهو صلة وتوكيد، جيء به للتوكيد، فالمعنى به أبلغ من عدمه، وكما قال ابن جني في قوله تعالى ليس كمثله شيء، قال فإنه يؤدي مؤدى التوكيد اللفظي الحرف الزائد، ليس كمثله شيء، كأنه قال ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وبدونه لا يكون هذا المعنى، فهو يؤدي ما يؤديه التوكيد اللفظي، جاء زيد زيد، جاء زيد، سواء في الفعل أو في الاسم. وإذا والآية قال تحمل على هذا المعنى البنير، ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، توكيدا لهذا الأمر، وهو نفي المثلية عن الله سبحانه وتعالى، فلا يعلم له سميع ولا مثيل ولا ند جل وعلا. وجاء بحرف التوكيد وهو حرف الجر الزائد، ليس كمثله، والأصل ليس مثله شيء، توكيدا لهذا الأمر، شأنه كشأن التوكيد اللفظي في التكرار، فهو يفيد ما يفيده التوكيد اللفظي. وهذا ذكره صاحب الجنة الداني المرادي رحمه الله عن ابن جني، وأظنون أغلنا في الموصل عنه. قال رحمه الله فالحكم فيه أن تحبسونهما، أي تستوقفونهما من بعد الصلاة، أي بعد الصلاة من صلة، يريد بعد صلاة العصر. هذا قول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير وقتادة وعامة المفسرين، أكثر أهل العلم على صلاة العصر. فعلى هذا الماهي، على هذا القول الماهي من بعد الصلاة، ما هي أن هذه للعهد، نعم تعريف العهد، الصلاة المعهودة التي اجتمع فيها الناس، وهي صلاة العصر. قال لأن جميع أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت، وهذه علة أخرى أيضا في كون الصلاة المقصودة هنا صلاة العصر، فإن جميع أهل الأديان يعظمون هذا الوقت وقت العصر، والله قد أقسم به وبغيره من الأوقات تعظيما لهذه الأوقات، وحتى للعبادة على استغلالها في عبادة الله سبحانه وتعالى، فهي مخلوقة لعبادته، جل وعلا وإقام طاعته فيها، لأن جميع أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويجتنبون فيه الحلف الكاذب. الحلف الكاذب حرام فيه وفي غيره، ونعوذ بالله من الكذب، وبعضهم يستحل الكذب، والمؤمن يطبع على كل خلق إلا الكذب والخيانة. الشخص إذا علم كذبه سقطت عدالته ولا يقبل منه شيء، ولو أتى بالصدق لا يقبل منه شيء، لأنك لا تعلم هل هو صادق فيما قال أو لا، والأصل فيه الكذب. ولولا قول رسول الله في الشيطان صدقك وهو كذوب لما أخذ قوله هذا، لأن رسول الله لا ينطق عن الهوى ولا يجوز تصديقه، وإن أتى بشيء ظاهره أنه نافع في مثل آية الكرسي في من قرأها قبل النوم لا يقربه الشيطان، لولا تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك لما قبل منه، ولكن لما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا ذلك بالوحي لا عن الشيطان، أن آية الكرسي من قرأها لا يقربه الشيطان ليس من قول هذا القبيل، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وأقر هذا، صار هذا وحي من السماء أن هذه الآية من قرأها لا يغربه الشيطان. والكذاب لا يؤخذ عنه الحق. قال ويجتنبون فيه الكذب الحلف الكاذب. وقال الحسن أراد من بعد صلاة الظهر، هذا قول آخر في الصلاة. وقال السدي من بعد صلاة أهل دينهما وملتهما، لأنهما لا يباليان بصلاة العصر، وهذا قول آخر من بعد صلاة أهل هذا الدين وأهل هذه الملة، وليس المقصود صلاة معينة صلاة العصر، إنهم لا يبالون بصلاة العصر ولا بغيرها من صلواتنا، لا يباليان بصلاة العصر ولا بغيرها من صلوات أهل الإسلام، وإنما من بعد صلاة أهل ملتهما أهل دينهما، والأكثرون على الأول. قال رحمه الله لأنهما لا يباليان بصلاة العصر فيقسمان يحلفان بالله إن ارتبتم شككتم ووقعت لكم الرذيبة في قول الشاهدين وصدقهما، أي في قول الذين ليسا من أهل ملتكما من أهل ملتكم، فإن كانا مسلمين فلا يمين عليهما. وهذا يحفظ ذكره غيره رحمه الله، إن كان الشاهدان من أهل الإسلام فليس عليهما يمين، وإنما هذا بشأن أهل الكفر إذا حصلت ريبة فيهما فيحلفان يقسمان بالله سبحانه وتعالى، وأما المسلم فلا، فليس عليه يمين مع الشهادة. يشهد أمره إلى الله، ولا نحتاج أن نقول له حلف مع هذه الشهادة، لا، ما يطالب باليمين المسلم، وإنما الذي يطالب باليمين الكافر عند الريبة. قال فإن كانا مسلمين فلا يمين عليهما. قوله لا نشتري به ثمنا، أي لا نحلف بالله كاذبين على عوض نأخذه. وهؤلاء الآن عند المحاكم جالسون من أجل العوض، يأخذوه على الشهادة، شهادة الزور والعياذ بالله. تريد شهادة، يقول تريد شهادة، تريد شهادة، جلس عند المحكمة تريد شهادة، فباعوا الذمم وباعوا دينهم بالشهادة، أعني بالمال. والله يقول فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا، لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة، ولو كان المشهود عليه ذا قربة فإننا لا نحابيه، أي لا نحلف بالله كاذبين على عوض نأخذه أو مال نذهب به أو حق نجحده ولو كان ذا قربة، ولو كان المشهود له ذا قربى منا كما سمعت في الآية يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله آية. قوله لا نكتم شهادة الله أضاف الشهادة إلى الله لأنه أمر بإقامتها ونهى عن كتمانها، فيه تعظيم الشهادة كما ذكر بعض أهل التفسير بدليل إضافة. وقرأ يعقوب شهادة بتنوين الله ممدود، شهادة الله ممدود، تنوين الشهادة ومد الهمز الله بتنوين الله ممدود، وجعل الاستفهام عوضا عن حرف القسم والله، يعني سيكون الله شهادة الله، وهذا قد ورد الله أمرك بهذا، قال الله، فيؤتى بحمزة الاستفهام عوضا عن حرف القسم. وهكذا لاه الله أيضا لأن حروف القسم محصورة، والصحيح أن الهمزة لا تستعمل حرفا القسم وإنما هي عوض عن حرف القسم المحذوف، والجار هو حرف القسم وليست الهمزة، وهذه عوض عنه لأن حروف القسم محصورة عند النحاة وهي الواو والباء والتاء ولا زيادة عليها، ومنهم من يزيد الهمزة ويزيد الهاء ها الله أو لاها الله يزيدون هذا، وزادوا غيرها أيضا كما أظنه في الأشموني مر علينا، لكن الصحيح أن ثلاثة لا زيادة عليها، وهذه دالة عليها وليست هي التي جرت ما بعدها. قالوا جعل الاستفهام عوضا عن حرف القسم، ويروى عن أبي جعفر شهادة بتنوين الله بقطع الألف وكسر الهاء من غير استفهام على ابتداء اليمين، أي والله يكون حرف القسم محذوف، حرف القسم يجوز حذفه. قال أي والله إنا إذا لمن الآثمين، أي إن كتمناها كنا من الآثمين. وهذا التنوين ماذا يسمى في قوله إنا إذا لمن الآثمين؟ ماذا يسمى؟ تنوين عوض عن جملة كاملة، إنا إذا أي إذا كتمنا هذه الشهادة من الآثمين، حذفت جملة كاملة وعوض عنها هذا التنوين، فإن التنوين يكون عوض عن جملة يومئذ تحدث أخبارها، أي يوم زلزاله وإخراج الناس تحدث أخبارها. وهكذا في نحو هذا تنوين إذن، وهو يعوض به عن جملة كاملة، إن إذن إذا كتمنا شهادة الله من الآثمين. وقد يكون عن مفرد، قل كل يعمل على شاكلته، كل إنسان يعمل على شاكلته، وذلك مع كل وبعض، ورفعنا بعضهم فوق بعض أي فوق بعضهم درجات. فالتنوين إما عوض عن جملة أو عوض عن مفرد. قال قوله إنا إذا لمن الآثمين، أي إن كتمناها كنا من الآثمين. فلما نزلت هذه الآية صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ودعا تميما وعديا فاستحلفهما عند المنبر بالله، وهذا جائز الاستحلاف عند المنبر من باب التعظيم، هذا في المدينة أنه لا بأس أن يأتي بمن معه ويقول احلف يمين عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيه مانع تعظيما لهذا الشأن. وهكذا عند البيت في مكة يأتي يحلف عند بيت الله سبحانه وتعالى، ما فيه مانع، وقد شرع من بعض أهل العلم على هذا. قال ودعا تميما وعديا فاستحلفهما عند المنبر